السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإني أبدأ بشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة، نعمة الإسلام ونعمة الأمن والأمان ونعمة الصحة والعافية ونعمة الاجتماع لذكره وشكره. نشكره سبحانه وتعالى على القرآن، نشكره سبحانه على الإسلام، نشكره سبحانه على أن جعلنا من أمة بدر التمام ومسك الختام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، بشارة بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم كل من اجتمع يذكر الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن لله ملائكة سيارة فضلا يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا وحف بعضهم بعضا حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا انصرف أهل المجلس عرج الملائكة إلى ربهم سبحانه وتعالى. عرجوا أي صعدوا، لأن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه وعرشه فوق سماواته. تصعد هذه الملائكة المباركة الذين يشاركون المجلس، يصعدون إلى الله عز وجل بعد الفراغ من المجلس، فيسألهم سبحانه وتعالى وهو العليم بنا وبهم، أي ملائكتي، من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يذكرونك ويسألونك ويستعيذونك ويستغفرونك. قال الله عز وجل لملائكته: وماذا يسألوني؟ قالت الملائكة: يسألونك جنتك. قال ربنا عز وجل: وهل رأوا جنتي؟ قالت الملائكة: ما رأوها يا ربي. قال الله: فكيف لو رأوها؟ قال الله: ومما يستعيذونني؟ قالت الملائكة: يستعيذونك من نارك. قال الله للملائكة: وهل رأوا ناري؟ قالوا: ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ قالت الملائكة: ويستغفرونك. اسمعوا البشرى معاشر الأحبة. قال الله للملائكة: أشهدكم، أي ملائكتي، أني قد أعطيتهم ما سألوا، أي الجنة، وأجرتهم مما استجاروا، أي النار، وغفرت لهم. تقول الملائكة: أي رب، فيهم فلان عبد خطى، إنما جاء لحاجة فجلس. قال الله: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة، وأن يجيرنا من النار، وأن يغفر ذنوبنا ولكل من حضر هذا المجلس المبارك. أيها الأحبة في الله، الأحبة في الله، موضوع هذه الكلمة موضوع مهم، ولما أردت البحث فيه ظننت أن الموضوع سهل جدا، وأن مفردات هذا البحث قليلة، ولكن بعد أن دخلت فيما كتبه العلماء في هذا الموضوع، أي أعني موضوع الأصدقاء، وجدته موضوعا طويلا جدا، واكتشفت اكتشافا وهو أني مقصر أشد التقصير في حقوق الأصدقاء فضلا عن حقوق الإخوان في الله، لأني قرأت في معنى الصداقة عجبا أمورا عجيبة في معنى الصداقة، ومن هو الصديق، وماذا يجب للصديق على صديقه، قرأت أمورا عجيبة وحكما عجيبة وأمثالا كثيرة، اكتشفت بعدها أن هذا الموضوع في الحقيقة موضوع مهم، لأننا نمضي مع أصدقائنا وقتا لا يمضيه أحدنا مع أبيه وأمه أبدا. ولو سألت عامة الحضور مع من حضر إلى هذا المكان لقال حضرت مع أصدقائي، ولو سألناه أين كنت قبل أن تحضر إلى هنا لقال كنت مع أصدقائي، ولو سألناه إلى أين تنوي الذهاب بعد هذا الدرس لقال أذهب إلى أصدقائي. فالأصدقاء شريحة هامة في المجتمع الآن، والوقت الذي يمضيه الإنسان مع صديقه وأصدقائه وقت طويل جدا، والفوائد التي يجنيها الإنسان من أصدقائه إن كانوا أصدقاء خير كثيرة جدا، تعود أو يعود نفعها عليه في الدنيا والآخرة. والأمور التي قد تنتج عن الصديق السيء كثيرة جدا على الإنسان في الدنيا والآخرة، ولكن لعلنا نذكر أهم هذه الأمور من باب التذكير وبيان أهمية الموضوع، ثم يبدأ الإنسان يبحث عن هذا الأمر في مضانه. فأول أمر معاشر الأحبة تعريف الصداقة. ما هي الصداقة؟ الصداقة معاشر الأحبة هي المودة والمخالة والمصاحبة. الصديق هو الذي تحبه من أقرانك، تحب الجلوس معه، تحب الذهاب إليه، تحب أن يأتيك، تحب أن تزوره، تحب أن تؤدي إليه خدمة، تفرح إذا ذكر اسمه، تكثر من ذكر اسمه، تحب أن تمضي وقتا طويلا معه، تحب أن تؤدي إليه خدمة بلا مقابل. فإن قيل ما الفرق بين الصديق والأخ في الله عز وجل، فالجواب الناس بالنسبة للتعارف ثلاثة أنواع. النوع الأول المعارف الذين تعرف أسماءهم وأوصافهم، وربما التقيت معه المرة والمرتين، هذا بينك وبينه معرفة لكن ليس بينك وبينه ميل قلبي. والمرتبة الثانية مرتبة الأخوة في الله عز وجل، وهي أوثق عرى الإيمان التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. وهذه مرتبة عالية جدا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياها. لكن هناك أحبتي في الله مرتبة، إنسان بينك وبينه علاقة قوية لكن ما وصلت هذه العلاقة إلى درجة الأخوة في الله، ما وصلت، ولا سيما إذا كنا في الالتزام وسط، أو في التدين وسط، أو في التعاون على البر والتقوى وسط. ما اسم هذه العلاقة؟ اسمها الصداقة. صداقة بيني وبينك مودة، تحبني وأحبك، وقلبك يميل إلي وقلبي يميل إليك، أفرح بلقائك، أحب أن أمضي وقتا طويلا معك، أفرح بزيارتك، تفرح بزيارتي. هذه مرتبة الوسط. لا نقول أن بين هذين الشابين أخوة في الله، الأمور ما وصلت إلى هذه الدرجة، ولا نقول بينهما مجرد معرفة عابرة. كيف معرفة عابرة وأنت وإياه من سنوات تخرجان جميعا وتدخلان جميعا؟ هذه هي أحبتي في الله مرتبة الصداقة، المرتبة الوسط بين مجرد المعرفة وبين الأخوة في الله عز وجل. كيف تختار صديقك؟ سؤال مهم، ولا سيما لأبنائي في مرحلة الشباب. الجواب على هذا إن اختيار الصديق قد يأتي بالاختيار وقد يأتي بالاضطرار. أولا، الروح لها دور كبير كبير في اختيار الصديق. الإنسان يألف ويؤلف، هكذا خلق الله عز وجل الإنسان. الإنسان يقول ما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه يأنس بالناس ويأنس الناس به، يحب أن يختلط بالناس، يحب أن يختلط به الناس، يحب أن يزور الناس، يحب أن يزوره الناس. لكن الناس أجناس، منهم ماس ومنهم غير ماس. الناس تعرفونه، يعني الجوهر الجيد هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إيش معنى تجد أن الناس اليوم ينقسمون إلى عدة شرائح؟ اذهب الآن إلى أي تجمع من التجمعات، تجد أناس هكذا قد اجتمعوا على شيء معين، يعني بدون إرادة تدخل مكان لا تعرف فيه أحدا مباشرة، تجد أن مجموعة من الناس قد تآلفوا واجتمعوا، مجموعة أخرى قد تآلفوا واجتمعوا، مجموعة ثالثة قد تجامعوا وقد تعارفوا واجتمعوا وتآلفوا. إيش الذي جمعهم؟ الذي جمعهم هذه الروح. الروح معاشر الأحبة مخلوق موجود في أجسادنا، ما من إنسان إلا وفيه روح، وهذه الروح مخلوق عجيب جدا. نعم، نحن نؤمن ونقر، قال ربنا عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما رأينا أرواحنا ولا ذقنا أرواحنا ولا شممنا أرواحنا ولا لمسنا أرواحنا، لكننا نؤمن بوجودها ونرى أثر وجودها. فالطفل في بطن أمه يكون جنينا ميت بلا حراك، ثم بعد 120 يوم يأتي الملك بهذه الروح، الله أعلم من أين أحضرها، فينفخها في بطن هذا الجنين، فتنبني على هذا النفس أحكام كثيرة، يصبح جنينا له وزنه وله قيمته، تشعر الأم بالحركة، يفرح الأب. دائما تجد الأب يلمس بطن المرأة، يرى ابنه ويشعر بوجود ابنه. كل هذا بعد نفخ الروح. هذه الأرواح خلقها الله عز وجل على أشكال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. قد تكون روحك روحا جيدة تتبع الجيدين الطيبين، قد يكون في روحك شيء تحتاج إلى معالجة ومداواة. يقول بعض السلف رحمهم الله: دخلنا بلدة فعرفنا خيار أهلها من شرار أهلها في يومين. دخل بلد كامل عرف شرار أهلها من خيار أهلها في يومين. قالوا: كيف رحمك الله؟ قال: دخلنا هذه البلدة ومعنا خيارنا ومعنا شرارنا، فذهب خيارنا إلى خياركم فعرفنا أنهم خيار طيبين، يعني وذهب شرارنا إلى شراركم فاعلموا أنهم شرار، يعني ناس أشرار. فالروح أخي الشاب، الروح هذه مخلوق عجيب جدا، لها دور كبير في اختيار الأصدقاء. فإن كانت روحا صادقة نفسا مطمئنة تدعوك دائما إلى صحبة الأخيار، وإن كان نفس فيها دخن تدعوك دائما إلى صحبة الأشرار. وعلاج روحك هذه بيدك، إن رأيت روحك دائما تدعوك إلى صحبة الأشرار فقل لها قفي، اتق الله فيا، عالجها، اقرأ عليها القرآن، ذكرها بالله عز وجل، ذكرها بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ عليها النصوص الواردة في فضل صحبة الأخيار وفي النهي عن صحبة الأشرار. وإن كانت روحا طيبة اسأل الله عز وجل أن يثبتها وأن يعينها، فإنها تهديك بإذن الله إلى كل خير. إذن هذا الأمر الأول في اختيار الأصدقاء، الطور الكوني الاضطراري الذي لا قدرة لك فيه، وهذا أمر سيؤثر على مستقبلك في الدنيا والآخرة. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما العمل يا رسول الله، أفي أمر قد فرغ منه أم في أمر جديد؟ قال بل في أمر قد فرغ منه. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل، الجنة طريقها معروف والنار طريقها معروف، انظر أنت الآن، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت تعرف أن الأخيار في الجنة، وأنت تعرف أن الفجار في النار، وأنت تعرف من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإن كان صحبة الأخيار أمر قد يسر لك فاحمد الله على هذا، واعرف أنك كما يسر الله لك صحبة الأخيار في الدنيا ستكون صاحبا لهم يوم القيامة، فإن المرء مع من أحب. وإن كان الميسر لك والعياذ بالله صحبة الأشرار فانتبه لنفسك، فأنت لا تحب أن تكون مع الأشرار يوم القيامة. قل يا نفسي قف، قفي يا نفسي، لا تضطريني إلى صحبة الأشرار يوم القيامة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، قال أنس رضي الله عنه كما في البخاري، فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل هذه الكلمة، فأنا والله أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم ولكن بحبي لهم. فمحبة الأخيار وصحبة الأخيار دليل حب الله عز وجل لك، ودليل إرادة الله عز وجل لك الخير، ودليل أنك سائر في طريق الجنة. وإن كانت الأخرى فالأخرى والعياذ بالله. هذا الأمر الأول، إذن الروح لها دور عظيم جدا. الأمر الثاني، لا بد أن تختار صديقا دينا صاحب دين، فإن المرء على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والخليل القرين بالمقارن يقتدي. أقل شيء أن لا تصاحب فاسقا، إن كنت من استطعت أن تصحب أهل الدين أهل العلم أهل الفضل أهل التقوى الذين يعينونك على كل خير، الذين يشجعونك على عملك الصالح، يعلمونك إذا جهل، يذكرونك إذا نسيت، ما استطعت أن تصحب هذه الطائفة الفاضلة، أقل شيء لا تصحب الفساق. من الفساق؟ الفساق المصرون على الكبائر المجاهرون بها. يقولون لا تصحب الفاسق فإنه يبيعك بكلمة أو أقل منها، لا تصحب، إما اصحب أهل الدين أو أقل شيء اصحب إنسان عادي يصلي فرضه ويخاف ربه لكن ما عنده فسق. لا ينبغي للمسلم، قالوا، أن يدنس عرضه بصحبة الفساق، لا ينبغي للمسلم أن يدنس عرضه بصحبة الفساق. وقالوا ما الدخان على النار بأدل عليها من الصاحب على صاحبه، وقالوا عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. لو سألوني عن فلان إيش رأيك بفلان، أقول والله ما أعرفه لكني أعرف ممشاه يماشي فلان وفلان، يقول الله ونعم الرجل لأن فلان رجل صالح وفلان رجل صالح، ما يمشي مع الصالحين إلا صالح، لكن والله فلان لا أعرف حاله لكني أرى ممشاه مع فلان الذي لا يصلي وفلان المصر على الذنوب وفلان المجاهر بالمعصية. قالوا بيس الرجل فلان، أعوذ بالله. كيف؟ قالوا من ممشاه عرفناه، من ممشاه ماذا؟ من ممشاه عرفناه. إذن إذا ما استطعت أن تصحب رجال العلم والدين والفضل، أقل شيء أن تصحب الإنسان العادي لعلك أن تتعاون أنت وإياه على الخير فيصلح هو وتصلح أنت. الأمر الثالث وهو أمر مهم معاشر الأحبة، لا تصحب إلا رجلا على السنة، والسنة ضد البدعة، والبدعة فنون وطرق وأشياء كثيرة لا حصر لها نعوذ بالله منها. الفسق يكون في الشهوات، والبدعة تكون في الشبهات. ولذلك يقولون إذا وفق الشاب لصديق من السنة أو إمام من السنة هدي، وإذا وفق الشاب لصديق أو إمام أو شيخ من أهل البدع ضل. وكان السلف رحمهم الله يقولون لا تصاحبوا أهل البدع فيمرضوا قلوبكم تمرض. والثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها فتعاهدوا على الزيادة في العبادة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وخطب الناس وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إنا أعلمكم وأتقاكم بالله أنا. ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأنت إذا صاحبت صاحب البدعة صاحبت إنسان تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تعرف ممشاك أخي الشاب المسلم، لا بد أن تتأكد من هذا الذي تمشي معه هل هو على السنة أم على البدعة. إن كان على السنة فعض عليه بنواجذك طبعا معنويا لا حسيا، لا تعضه حسيا وإنما يعني تمسك به، وإن كان على البدعة فانبذه نبذ النواة، لأن المبتدع حفظكم الله يعني يضرك من حيث لا تشعر، لا تشعر أبدا، يضرك ويهديك إلى طرق الضلالة من حيث لا تشعر. ونحن الآن معاشر الشباب معاشر الأحبة في زمان غربة وفي زمان فتن، يجب على طالب العلم أن يتقي الله عز وجل، ويجب على الشاب المسلم أن يحتاط لدينه، لأنه ربما ظن أنه على خير وهو على خلاف ذلك. فصحبة أهل البدعة هلاك في الدنيا والآخرة، والأرض تموج بأهل البدع. يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة التي قال الله عز وجل عنها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالله الله معاشر الشباب في دينكم، الله الله في عقائدكم، الله الله في من تتلقون عنه العلم، الله الله في من تصحبونه، لا بد أن يكون على السنة. وهذه الفرق كلها ظاهرها الخير وظاهرها الصلاح وظاهرها الدعوة إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فانتبه أخي الشاب الحبيب، لا تصاحب مبتدع ولو فرش لك الأرض بالحرير، فالله أحب إلينا منه ونبينا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا منه. إذا قدمت يوم القيامة وقد رضي الله عز وجل عليك وسخط عليك الناس، هل تخاف شيئا؟ ولو قدمت يوم القيامة وقد سخط الله عنك ورضي عليك الناس، هل ينفعك شيئا؟ إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب تراب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، وإنه ليذاد بأناس من أمتي عن حوضي، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا، أحدثوا يعني ابتدعوا بعدك، إنهم لن يزالوا منقلبين على أعقابهم منذ فارقتهم. قال: فأقول: سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن فرق بعد سنتي وتركها بعدي. ما يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث حفظكم الله أن يكون حسن الخلق. إذا أردت أن تصحب إنسانا فانظر إلى مدى تمسكه بالأخلاق الفاضلة، الأخلاق الشريفة، الأخلاق المباركة. انظر إلى عقله، انظر إلى حلمه، انظر إلى كرمه، انظر إلى إخلاصه، انظر إلى صدقه، انظر إلى شجاعته، انظر إلى عفته. أقل شيء لا تصحب سيء الخلق. إن كنت ما تميز إياك أن تصحب سيء الخلق، لا تصحب الفاسق، لا تصحب الكذاب. قالوا: لا تصحب الكذاب فإن صحبته كالسراب. السراب معروف، هذا الضوء الذي تراه من بعيد تظنه ماء، يحسبه الظمآن ماء، فإنه يقرب البعيد ويبعد القريب. لا تصحبه أبدا. ولا تصحب البخيل فإنه يخذلك في أحوج الأوقات إليه. لا تصحب إلا صاحب الخلق الحسن. وصاحب الخلق الحسن معاشر الأحبة يؤثر على صاحبه. وكم استفاد أصدقاء من أصدقائهم خلقا حسنا، كرما، عدلا، صدقا، أمانة، حياء. وكم استفاد الآخرون من أصدقائهم صفات غير جيدة. ولذلك اختبر صديقك، انظر هذا الرجل الذي تريد أن تعطيه قلبك، الذي تريد أن تؤثره على نفسك، الذي تريد أن تتصل معه وتتصف به، الذي تريد أن يكون مرآة لك. إذا ذكر ذكرت، وإذا ذكر ذكرت، وإذا ذكرت ذكر. لا بد أن يكون صاحب أخلاق شريفة. ومنزلة الخلق الحسن في الإسلام منزلة عالية. قال الله عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في ميزان العبد المسلم يوم القيامة من الخلق الحسن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة القائم الذي لا ينام والصائم الذي لا يفطر. فإذا صحبت صاحب الخلق الحسن أثر عليك، يعديك عدوى طيبة، وتصير تستحي زي ما يستحي، تصير طيب زي ما هو طيب، تتعلم منه الكرم، تتعلم منه الشجاعة، تتعلم منه الصدق، الإخلاص، هكذا. أما إذا صعبت الآخر والعياذ بالله، تعلمت منه الأخلاق، تعلمت منه الأخلاق الأخرى. إذا لابد حفظكم الله من صحبة الأخلاق صاحب الخلق الحسن. أنواع الأصدقاء بحسب الصحبة نوعان، ولكل نوع من هذين النوعين حقوق. النوع الأول: الصحبة الاضطرارية. نحن نصحب أناس ليس على شرطنا وليس على مذهبنا، وأرواحنا مع أرواحهم متنافرة. نصحب أناسا في السفر ولهم علينا حقوق، نصحب أناسا في المدرسة ولهم علينا حقوق، نصحب أناسا في العمل ولهم علينا حقوق، نصحب أناسا في الحي ولهم علينا حقوق. وإن لم يكونوا على مذهبك، وإن لم يكونوا على شرطك، فلهؤلاء الذين تصحبهم حقوقا لا بد من تأديتها. وإليكم معاشر الأحبة بعض القواعد الذهبية في معاملة من اضطررت إلى صحبته في المدرسة أو في العمل أو في الحي أو في السفر، ممن يخالفك اعتقدا أو يخالفك عادة أو طبعا أو نحو ذلك. القاعدة الأولى قول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا اضطررت إلى مصاحبة غير المسلمين في العمل أو في الدراسة هنا أو في الخارج أو في السفر أو في الحي أو في الدراسة أو في نحو ذلك من الأمور، ادفع بالتي هي أحسن. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. أحسن إلى هذا الذي اضطررت إلى صحبته تستعبد قلبه. وهكذا كان ديدن النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته للكفار وفي معاملته للمنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، كان يدفع بالتي هي أحسن صلى الله عليه وسلم، وكان يتآلف قلوبهم وكان يرد سيئهم بالإحسان. أتاه يهودي يوما من الأيام وقال: السلام السام عليك يا محمد. وكانت أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها حاضرة، قالت: عليك السام واللعنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليك. راعى حق الصحبة وحق الزيارة، زاره هذا في بيته، ولمن دخل بيتك حق عليك وحق الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك. قالت عائشة: ما سمعت ما قال. قال لها: وأنت ما سمعت ما قلت؟ قالت: قال السام عليك، يعني الموت عليك. قال: وأنا قلت وعليك، والله يستجيب دعاءه في ولا يستجيب دعاءه فيه. يستجيب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في اليهودي ولا يستجيب دعاء اليهودي في النبي صلى الله عليه وسلم. ادفع بالتي ماذا؟ ادفع بالتي هي أحسن. فهذه قاعدة ذهبية في معاملة من اضطررت إلى صحبته من غير المسلمين أو من غير أهل السنة. ادفع بالتي هي أحسن. لا تكثر من الأعداء، أعداؤك كثير، الشيطان والنفس والهوى والمبتدعة والكفار كثير جدا، فلا تكثر أعداءك، ادفع بالتي هي أحسن. هذه القاعدة الأولى حفظكم الله. القاعدة الثانية قال ربنا عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول المفسرون: هذه أجمع آية في الأخلاق. خذ العفو، يعني اصبر على الناس وعامل الناس بالخلق الحسن واقبل ما جاء منهم عفو الخاطر ولا تفتش ما وراءهم. خذ العفو وأمر بالعرف، الأمر بالمعروف أصل من أصول ديننا مع النهي عن المنكر، وأعرض عن الجاهلين. لا تناشد الناس، كل واحد أخطى عليك أخطأت عليه، لا سيما من رزقه الله عز وجل استقامة، من رزقه الله عز وجل استقامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وماذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، يعني أنك تصبر على الناس. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فالجاهل والمبتدع وغير المسلم والفاسق إذا أخطأ عليه تعذره، تقول مسكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء: ضربه قومه فشد رأسه فصار يمسح الدم عن رأسه ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وإذا رأيت يعني ضال وأنت على الهداية، لا تظن أن هدايتك بيدك، ولا بحولك ولا قوتك، لا والله، الهداية هدية من الله عز وجل بلا حول منك ولا قوة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كنت شيء حتى يهديك الله، حتى هديت نفسك. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولذلك إذا رأيت مبتلى بكفر أو بدعة أو فسق قل الله يرفع عنك ولا يبلاني، اللهم كما هديتني بلا حول منك ولا قوة، بلا حول مني ولا قوة، أسألك أن تثبتني على الهدى. نعم الله هدانا بلا حول منا ولا قوة، نسأل الله عز وجل الثبات. لذلك خذ العفو أخي الفاضل، وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين. القاعدة الثالثة حفظكم الله، أن تأتي الناس بمثل ما تحب أن يأتوك به. التوسط والعدل والرفق، وأن تأتي الناس بمثل ما تحب أن يأتوك به. كيف تحب أن يعاملك الناس؟ عامل الناس. القاعدة الرابعة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعجلوا، لا تكون إنسان ظالم، لا يجوز لك أن تظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يجوز للمسلم أن يظلم أحدا، لا يظلم كافر ولا يظلم مبتدع ولا يظلم فاسق ولا يظلم غيره، ما تظلم أحدا. عامل الناس بالعدل، إذا عاملت الناس بالعدل والله أحبك الناس، وإن كانوا أعداء لك في المذهب والدين والعقيدة لعل عدلك هذا يؤثر عليهم. ولو أردنا أن نذكر مئات القصص في من استجلبه عدل النبي إلى الإسلام أو عدل الصحابة إلى الإسلام لطال بنا المقام. الأمر حفظكم الله، يعني الخامس من القواعد الذهبية، الحرص على أن تكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. كن أخي الفاضل، أخي الشاب المسلم، كن في كل مكان تنزل فيه مفتاحا للخير مغلاقا للشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يعطيه الراية لحرب اليهود: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجل واحد يهديها الله عز وجل بك وهم في معركة خير لك من حمر النعم. وهذه الأمة التي تراها من مشرق الأرض إلى مغربه كلها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم وعربيهم وعجميهم، والله الذي لا إله غيره، إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحب أن تسلم كل هذه الأمم ويحب أن تدخل كل هذه الأمم الجنة، والله. وما يحب صلى الله عليه وسلم أن يدخل إنسان على وجه الكرة الأرضية النار، صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة. أفلا تحب أخي الشاب المسلم، أخي الداعية، أخي طالب العلم، أن تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بخير؟ ألا تحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما تكره ما يكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي يحب هداية هذه الكرة الأرضية كلها ويكره ضلال هذه الكرة الأرضية كلها. فكن أخي الشاب مفتاحا للخير مغلاقا للشر في كل مكان تنزل به، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. والله عز وجل يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهكذا في الهداية والضلال، نسأل الله الثبات. الصداقة القلبية أخي الفاضل، الصداقة الاختيارية، اخترت صديقا من بين مليارين في الكرة الأرضية، اخترت صديقا لك، ما حق هذا الصديق عليك؟ اخترته والله أنا لما قرأت حقوق الأصدقاء الحقيقة عرفت أني والله أول واحد مقصر أبداً، والله ما خدمت أصدقائي ولا قمت بحقوقي، أستغفر الله من ذلك وأسأل الله عز وجل أن يعينني على أداء حقوق أصدقائي في المستقبل. شيء عجيب جدا حقوق الأصدقاء، اسمعوا حفظكم الله بعضها على وجه الاختصار. الحق الأول حفظكم الله المحبة القلبية، المحبة الصادقة، مين محبة النفاق يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب، ألا رب هل تدعو صديقا وهل ترى مقالته بالغيب ساء كما يفري، مقالته كالشهد ما كنت شاهدا وفي الغيب باتور على نحرة الثغر. هذا النوع من الأصدقاء الذي يقول عنه صاحب المثل احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة. ولذلك من حق صديقك عليك أن تكون صديقا له بالمشاهد وصديقا له بالغيب، تحبه محبة الصديق إلى صديقه، لا تكون محبة نفاق، نسأل الله العافية. الأمر الثاني التحية الصالحة وإفشاء السلام والبشاشة عند اللقاء. فحفظك الله التحية الصالحة وبشاشة الوجه عند اللقاء وإفشاء السلام من أعظم حقوق صديقك عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا الأمور التي تتآلف فيها قلوبنا قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا أظهروا أشيعوا السلام بينكم. كلما تقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا من حق حفظك الله صديقك عليك. الأمر الثالث حفظكم الله أن تكون نافعا لصديقك دنيويا وأخرويا، لا بد أن تقدم لصديقك نفع، يعني أنت صديقي وتحبني وتزعم أنك تحبني وبيني وبينك علاقة ومضيع أنا تقريبا 3/4 وقتي معك ورايح لفلان وجاي من فلان وما استفدت من صحبتك شيئا لا في دنياي ولا آخرتي. وهذا أمر يجب علينا حفظكم الله أن نتنبه إليه، لا بد أن تكون لصديقك عونا، نعم العون في أمور دنياه، تشير عليه بالرأي الطيب، إذا احتاج إلى قرض تقرضه، إذا احتاج إلى مال تعطيه، إذا احتاج إلى أن توصله سيارة تعيره، وهكذا من الأمور. أو الأمور الأخروية، إذا رأيته على معصية تنصحه، إذا رأيته ثقل في الصلاة تعينه، إلى غير ذلك من الأمور، فوالله إنها أمور مهمة جدا. جاءني شاب حفظكم الله وقال صديقي ما يصلي، إيش أفعل معه؟ وله مدة، هل أهجره؟ قلت له لا، اصبر حفظك الله، خذ لك مدة من الوقت تتألف قلبه بالهدايا والممازحة والمضاحكة وحسن العشرة وغير ذلك، إن صلى فالحمد لله. قال إن ما صلى، قلت انتقل بعد هذا إلى الكي، إيش الكي؟ قلت اهجره، قل يا صديقي والله ما أكلمك ولا تكلمني، كلامك علي حرام وكلامي عليك حرام وبيتك علي حرام وطعامك علي حرام وشرابك حتى تصلي. هذا من حق صديقك عليك حفظك الله وحماك. الأمر الرابع الحرص على تأليف قلبه بالإحسان والمعروف والهدايا مع ترك المن. الأصدقاء لا بد أن يكون بيننا وبينهم معروف، يهدي إلي وأهدي إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، ولا سيما إذا كان محتاجا فقيرا تقوم بشؤونه وتعينه على نوائب دنياه، لكن من غير أن تمن عليه، لا تمن عليه، إذا أهديته شيئا لا تمن عليه، والهدية معروف تفعل فعلا يعني طيبا في القلوب. الأمر الخامس التسامح والعفو عن زلات الصديق وقبول عذره إذا اعتذر. العصمة هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس كلهم خطاؤون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا بد أن يقع في صديقك صديقك في زلل، ولا بد أن يخطئ صديقك، ولا بد أن يتلفظ عليك لفظة غير جيدة، فأنت عليك بالعفو والتسامح والصبر. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تلقى الذي لا تعاتبه. الناس ليسوا معصومين، لا بد أن يظهر منه يوما من الأيام خطأ. كيف تعامله؟ تعامله بالتسامح والعفو والصفح عن الزلات. فإذا اعتذر إليك وجب عليك شرعا أن تقبل عذره. الأمر السادس حفظكم الله شكره على إحسانه إليك والدعاء له بظهر الغيب. من لا يشكر الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشكر الله. فإذا أهدى إليك صديقك هدية تشكره على الهدية. الأمر السابع حفظكم الله توثيق الصداقة بأمر خطير جدا. إيش الأمر الخطير؟ توثيق الصداقة بالتصاهر. التصاهر تتزوج منه، التوثيق العلاقة بالتصاهر هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. والذين تحدثوا عن الحكم في كثرة زواج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤلف قلوب بعض القبائل بأن يتزوج منها، فإذا تزوج منها أحبوه. إذا تزوج الإنسان من الإنسان حفظكم الله يعني أحبه وصار ابنا له. الأمر الثامن حفظكم الله وهو مهم، محاولة أن نرفع درجة الصداقة إلى درجة الأخوة في الله. الله أكبر، هذه الدرجة الشريفة، المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة. كيف نرفع حفظك الله درجة الصداقة إلى درجة الأخوة في الله؟ نرفع مستوانا العلمي والديني. إذا ارتفع مستوانا العلمي والديني ارتفعت العلاقة بيننا إلى مرتبة الأخوة في الله. نتعاون على طلب العلم، نتعاون على أداء الشعائر الدينية، نتعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بهذا حفظكم الله ترتفع الدرجة. الأمر التاسع الدعاء له بعد موته. كثير من الأصدقاء يعني أصيبوا بمصيبة عظمى بموت أصدقاء لهم. فهذا الصديق الميت تراها الآن في أمس الحاجة إليك صديقك. لا تنسى الأيام الحلوة التي أمضيتها معه، لا تنسى تلك الرحلات الجميلة، لا تنسى تلك النزهات، لا تنسى تلك النكات، لا تنسى تلك الضحكات، لا تنسى الهدية التي أهداها إليك. الآن مسكين هو في أمس الحاجة إلى دعائك، لأنه الآن حساب ولا عمل. فادعو الله له بالرحمة، ادعو الله له بالمغفرة، فإنه في أمس الحاجة. العاشر حفظكم الله حفظ صديقك في أهله وفي ماله وفي ولده بعد الموت. إذا مات صديقك له آباء، صديق صديقك صديقك، وأبو صديقك أبوك، وأم صديقك أمك. تحفظ حفظك الله صديقك في أهله وفي ماله وفي ولده. ما ترضى أن ترى أبناء صديقك على الشر، تحرص على هدايتهم ودعوتهم والقيام بمصالحهم الدنيوية والأخروية. الأمر الحادي عشر وهو أمر عام يشمل الأمور كلها، يشمل الأمور كلها، وهو التخلق مع صديقك بالأخلاق الإسلامية. بعد هذا حفظكم الله بسرعة ندخل إلى أخطاء شائعة في حق الأصدقاء. بيننا وبين أصدقائنا أحيانا نخطئ. أنا أذكر أهم الأخطاء المشهورة. أولا حفظكم الله إلحاق الضرر في دين صديقك بدعوته إلى البدعة أو دعوته إلى الفتنة أو دعوته إلى معصية الله عز وجل. فكثير من الأصدقاء الذين وقعوا في الفتن ووقعوا في البدع ووقعوا في المعاصي يلومون أصدقائهم على ذلك. ولو وقع الأصدقاء في البدعة أو الفتنة أو المعصية يلومون أصدقائهم على ذلك، وهذا شيء عجيب. سين وقع في البدعة، ليش وقعت في البدعة يا سين؟ قال لأن صديقي جيم دلني عليها. طيب جيم وقعت في الفتنة، ليش يا جيم وقعت في الفتنة؟ لأن صديقي سين وقع دلني عليها. ها هذه صداقة غير جيدة. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. فإذا كنت صديقا صادقا لصديقك احرص على أن لا تدعوه إلا إلى الخير في الدنيا، لا تدعوه إلى البدعة، لا تدعوه إلى الفتنة، لا تضيع عليه دمه، لا تضيع عليه دينه، لا تضيع عليه ماله، لا تضيع عليه عرضه. الصديق الذي يدعو صديقه إلى المخدرات يقتله، يضيع عليه دينه، يضيع عليه آخرته. لو أن عدوا أراد أن يقتلك الآن قتلا بطيئا غير مشاهد، ايش يفعل؟ يعطيك السم قليلا قليلا. فوالله لو أن عدوك أراد إلحاق الضرر بك بصورة مبطنة ما استطاع أن يلحق بك الضرر بمثل الدعوة إلى الفتنة والدعوة إلى البدعة والدعوة إلى المعصية والدعوة إلى الشبهة. فمن حق صديقك عليك. فخطأ شائع جدا إلحاق الضرر أو بعرض الصديق. الثاني عدم التعاون معه على مصالح الدنيوية والأخروية، ما يساعده، ما في خير، ما رأى من صديقه خيرا. الثالث غيبته واحتقاره في نفسه أو لونه أو جنسه أو لغته أو احتقار ماله. الآن كم منا الآن يستهزئ بأخيه، يستهزئ بسيارته، يستهزئ بثيابه، يستهزئ بلونه، يستهزئ بقبيلته، يستهزئ بلغته، ويزعم أنه صديقه بعد هذا، ويأخذ يعني قبيلته محلا للتنجر أو بلده محلا للتنجر، وهذا كله من الجاهلية نعوذ بالله عز وجل منها. من الأخطاء الشائعة عدم شكر الصديق على إحسانه، ومنها عدم الدعاء له بظهر الغيب، ومنها نسيانه بعد وفاته. أنواع الصداقة بالنسبة للناس صداقات كثيرة جدا. أولا حفظكم الله صداقة الوالد لأولاده. لكن أنا أقول لكم يا معاشر الشباب، تواضعوا وكونوا أصدقاء لآبائكم وأمهاتكم، تواضعوا لآبائكم، فليتك إن لم ترعى حق أبوتي صنعت كما الجار المجاور يصنع. كم من الأوقات تقضيها مع أبويك، كم من الأوقات تقضيها مع أصدقائك، كم من الخدمات تؤديها لأبويك، كم من الخدمات تؤديها لأصدقائك. تواضع لأبيك، كن صديقا لأبيك، اصحب أباك في السفر، اصحبه في الحضر. صداقة أصدقاء الوالد هذا أمر معروف مهم في حياته وبعد مماته. صداقة الإخوان، صداقة ذوي الأرحام، تربطنا مع أرحامنا أمور شرعية يجب أن نصل رحمنا. اتخذ أرحامك أصدقاء. صداقة الجيران، صداقة أهل المسجد وأهل الجامع، صداقة الموظفين. إذا ذهبت إلى إدارة من الإدارات اجعل الموظف صديقا لك. صداقة رجال الأمن الذين يسهرون الليل والنهار يتركون أهلهم وأوطانهم وزوجاتهم وبلادهم وأولادهم من أجل راحتنا. نعم عندنا حفظكم الله أمثال أذكرها لكم سريعة، أمثال حفظكم الله نستفيد بها إن شاء الله. يقول الأصدقاء روح واحدة في أجساد متفرقة. ويقول الصديق الوفي الموافي الموافق خير من الشقيق المنافق. ويقول إذا كان صديقك موافقا لمن قبلك وفيا له فاصحبه. ويقول أقل الناس عقلا من فرط في طلب الأصدقاء، وأقل منه عقلا من وجد الأصدقاء ففرط فيهم. ويقول إذا اخترت صديقا فأنت تختار المعلم والمعين وتختار الصورة الأخرى لك أمام الناس. ويقول ما الدخان على النار بأدل من الصاحب على صاحبه. ويقول الرجل بلا صديق كاليمين بلا شمال. ويقول لا أماري صديقي لأني إما أن أكذبه وإما أن أغضبه. ويقول صديقك الذي يذكرك ربك خير من الذي يضع دينارا في يدك. ويقول نصح الصديق تأديب ونصح العدو تأنيب. ويقول نقل الحجارة مع الأبرار خير من أكل الخبيث مع الفجار. ويقول إخوان الشر كالنار يحرق بعضها بعضا. ويقول إن لم تتخذ عدوك عدوا في الظاهر فلا تتخذه صديقا في الباطن. ويقولون العاقل لا يدنس عرضه بصحبة الأشرار. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العليا أن يرزقنا الخلق الفاضل وأن يرزقنا الإخوان في الله والأصدقاء الصالحين الذين يدلوننا إلى الخير ويعينوننا عليه ويحذروننا من الشر ويثبتون منه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.